وإيه تاني كمان؟ هم دول الثلاثة. ماشي. ها؟ فيش حقن ترامادول دلوقتي. ترامادول كله برشام. جزاكم الله خير. أو دم الترس ده دم سائل محرم لا يجوز شربه ولا هو تداوي أصلا. يعني لا يجوز شرب دم الترس. هما بيشربوه. بيشربوه. هو ده بيشربوه للتقوية. طب أنت عندك تأكل حديد. مالك عندك تأخذ برشام وحقن. نقل الدم لا يجوز إلا للضرورة. يعني مش عشان ننعمش المريض ننقل له دم. ها؟ طب انا لا واحد ممكن يقول لي مثلا الهيموجلوبين بتاعه 9 طب خليه عشان يتحسن. لا الهيموجلوبين 6 فعلا العيان حي ممكن يبقى تعبان جدا. 5 هيموت. 4 قرب خلاص نحضره ويفتحوا التربه. فلو ما لحقتوش بيه هيموت فعلا. اهو ده ممكن يكون واجب بقى. يعني ده ان حصل له نزف والهيموجلوبين بتاعه واطي جدا ولو ما جابولوش دم دلوقتي هيموت. ها؟ ما يجوزش ايه؟ لان الدم نجس. لان الدم نجس ولانه دم مسفوح زي الخنزير بالضبط. قرين الخنزير وال ماشي. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.